لا هذا له أصل. له أصل. أي نعم. له أصل من السنة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أشاهد فلان أشاهد فلان. نعم. لا هذه لها أصل. نعم لأن التخلف عندنا وارد كريم. ثم لو عددنا مثلا من يتخلف في العادة تركنا الآخرين صار فيها شيء. نعم. 11 دقيقة. نعم. نعم. نعم. الساعة الثانية. أي نعم. ما تقبل منه. سواء هنا. التكاسل هو العمد. وش الفرق بينه؟ أصل لأن هذه مسألة مشكلة على بعض الناس يحسبون التكاسل غير العمد. ما هو المتكاسل يقول أبي أصلي الحين أصلي يقول صلي يقول الحين أصلي طلعت الشمس على الرجال قال الحين أصلي وش هذا؟ هل العمد؟ نعم. لا لا يقول مهما مقولة اي كان صلي لكن اصبر على النار لان لو قلنا انها مقبوله تجرا في اليوم الثاني على هذا لكن اذا قلنا ما تقبل منك ولا ترد ولا ويردها الله يمكن في اليوم الثاني يخاف ويصلي. الجواب على هذا هل تعلم أن هذا الذي في الكرتون هذا هو مما جرى عليه هذا الشيء؟ مثلا والأصل أن ما ورد على المملكة أنه مختبر ومعروف لكن بعض الناس ينكت على هذا المثل يقول أنه قد وجد كرتونا مكتوم عليه ذبح على الطريقة الإسلامية وسمك. ما ندري هل هذا صحيح أو لا. تشهد تشهد شفته أنت شريته إيه هذا مفرغين هذولاك مفرغين إلا الدجاج وحاطين السمك. على كل حال هذا خطأ في التعبير نقول لهم السمك ما يحتاج ذبح الطريق السمي طلعوا من البحر الطريق السمي يكفي. وهيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن جابوا وزير التجارة وجابوا الناس المسؤولين عن هذا الشيء كلابتهم كل شيء ما يمكن إلا بعد الاطلاع عليه. نعم. زيادة خير فهو يتعب لكن لا يتعب ثواب الذكر المقيد لأن الذكر المقيد له خاصية إيه ثواب أكثر. ولهذا نقول اقطع مثلا القراءة لأجل إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن في وقتها أفضل من قراءة القرآن. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة ففعله. لكن واستدل بقصة الرجل اللي قال الحمد لله حين عطس لكن فيما ذهب إليه نظر لأنه قال إذا كان لا يشغلك عن الصلاة لا بأس مثل الحمد لله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزعه شيء من الشيطان لكن تجيب المؤذن ذكر كثير يشغل عن الصلاة. إيه الأولى عدم الإجابة. نعم. كيف؟ يعني يجوز له جامع؟